بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الثانية من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الجزئيات في باب التعدي واللزوم، وذكرنا تعريف المتعدي واللازم وأقسام الأفعال عموما من حيث التعدي واللزوم وعلامات الفعل المتعدي وعلامات الفعل اللازم. وبعد ذلك آتي إلى تنبيه مهم في الموضوع، وهو: هل يمنع الفعل اللازم من نصب غير المفعول به؟ يعني لو قلت الآن مثلا خرج الفعل، خرج لازم واضح، ما أقول خرجته ولا مخروج، طيب ماذا؟ ألا يجوز أن أقول خرجت يوم الخميس؟ خرجت يوم الخميس، كيف الآن؟ ما نصب هذا الفعل خرج؟ أقول الممنوع يا أخي الكريم، الممنوع أن الفعل اللازم ممنوع من نصب المفعول به فقط، لكن لا يمنع من نصب الظرف كهذا المثال خرجت يوم الخميس، ولا يمنع أن ينصب المفعول المطلق، تقول خرجت خروجا، ذهبت ذهابا، ولا يمنع من نصب المفعول لأجله، فتقول خرجت مثلا خوفا من التأخر، ولا يمنع كذلك من نصب المفاعيل الأخرى، يعني المفاعيل الأخرى. فالفعل اللازم ممنوع من نصب المفعول به، لكن يمكن أن ينصب غير المفعول به، فينصب المفعول فيه الذي هو الظرف، وينصب المفعول لأجله والمفعول معه، وينصب أيضا بقية المفاعيل. بعد ذلك نأتي إلى مسألة أخرى في الموضوع، وهي مسألة: هل يجوز حذف حرف الجر وبقاء عمله؟ يعني هل يجوز أن آتي إلى فعل لازم ثم أحذف حرف الجر بعده وأبقي الكلمة مجرورة؟ مثلا ذهبت إلى السوق، هل يجوز أن آتي إلى حرف الجر هذا وأحذفه وأقول ذهبت السوق، أو جلست في البيت فأحذف حرف الجر فيه وأقول جلست البيت وأبقي الكلمة مجرورة؟ نقول هذا لا يجوز، وما ورد من ذلك فهو شاذ، كبيت جرير إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب يعني أشارت إلى كليب، هذا شاذ ممنوع. طيب ماذا السؤال الآخر؟ هل يجوز حذف حرف الجر بعد الفعل اللازم ونصب ما بعده؟ أحذف حرف الجر وأنصب ما بعده، يعني كأن آتي مثلا للفعل مثلا جلس فأقول جلست البيتاء، حذفت حرف الجر ونصبت الكلمة، هل يجوز مثل هذا؟ آتي للفعل مثلا مررت بزيد فأقول مررت زيدا، هل يجوز حذف حرف الجر ونصب ما بعده؟ نقول حذف حرف الجر ونصب المجرور على قسمين، القسم الأول قياسي والقسم الثاني سماعي، حذف حرف الجر ونصب ما بعده على قسمين، القسم الأول قياسي يعني يمكن أن تستعمله في القياس في كلامك في كتابتك ولا ضير عليك في ذلك. متى يمكن حذف حرف الجر ونصب ما بعده قياسا؟ قالوا قبل بعض الأحرف قبل أن بسكون النون، وأن وكي، فقبل هذه الأحرف يجوز أن تحذف حرف الجر ويكون ما بعده في محل نصب على رأي المؤلف عليه رحمة الله. فتأتي لفعل ما تقول عجبت مثلا أنك حاضر، عجبت أنك حاضر، يعني الأصل في الفعل عجب أن يتعدى بواسطة حرف الجر، فالأصل عجبت من أنك حاضر، فحذفت حرف الجر من وجعلت أن مع ما بعدها في محل نصب، ولأن الفعل الأصل فيه عجب أن يتعدى بمن، ومن ذلك قول الله عز وجل، من ذلك قول الله عز وجل أو عجبتم أن جاءكم، يعني أو عجبتم من أن جاءكم، أو عجبتم أن جاءكم ذكر، فحذف حرف الجر وأن مع ما بعدها في محل نصب. وتقول الله فرحت أنك حاضر، فرحت الفعل فرحة لازم ما يتعدى إلا بحرف الجر، فحذفت حرف الجر، الأصل فرحت بأنك حاضر فحذفت حرف الجر وجعلت أن مع ما بعدها في محل نصب. ومثل قول الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني الأصل أن هناك حرف جر بعد باخع فحذف قبل أن، وهذا الحذف قياسي. وتقول اضطررت أن أعمل كذا، الأصل إلى أن أعمل كذا. ومثل ذلك أيضا قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، الأصل شهد الله بأنه، فالفعل شهدت بكذا، هذا فعل لازم. ومثال كي قول الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة، فكي هنا حذف حرف الجر لأن كي الناصبة، كي التي تنصب الفعل لا بد من تقدير حرف الجر قبلها، فهي هنا نصبت الفعل كي لا يكون فعل منصوب بكي، فلا بد من تقدير حرف الجر قبلها لكي، فإذا حذف حرف الجر ونصب ما بعده قياسا يكون مع أن وأن وكي. طيب هناك سؤال، الحرف المصدري هذا أن وأن هل هو في محل نصب مع ما بعده؟ يعني فرحت أنك حاضر، أنك حاضر، الآن حذفت حرف الجر، هل أقول الحركة غير ظاهرة، فهل أقول أنك حاضر الآن في محل نصب بهذا الفعل، يعني حذف حرف الجر ونصب الفعل تعدى، أو أقول لا هذه في محل جر بهذا الحرف الجر المقدر؟ ابن هشام رحمه الله اختار أن يكون أن مع ما بعدها في محل نصب، وغيره من النحويين اختاروا أن مع ما بعدها أن محلها الجر، وهو رأي ابن سيبويه رحمه الله وهو الصحيح. وهناك شرطه ابن هشام، قال يشترط لحذف حرف الجر أمر اللبس، ما نقع في لبس، يعني ما يمكن أحذف مع رغبة، ما أقول رغبت مثلا أن أفعل كذا، لأن ما ندري الآن المحذوف رغبت في أو رغبت عن أن أفعل كذا، فاشترط أمن اللبس. طيب الموضع الثاني إذن حذف حرف الجر ونصب ما بعده على قسمين. القسم الأول قياسي وقلنا مع هذه الأحرف أن وأن وكي. القسم الثاني سماعي موقوف على السماع، وهذا يمكن أن نفرعه تفريعين. التفريع الأول أو فرعين، الفرع الأول أن يكون جائزا في النثر في الكلام النثري، والقسم الآخر أن يكون خاصا بالشعر. فقد يحذف حرف الجر وينصب ما بعده في النثر، وهذا موقوفا على السماع. يحصل هذا مع بعض الأفعال مثل شكر، تقول شكرت له أشكر لك كذا، وقد تعديه فتقول أشكرك شكرته. الأكثر أن يكون باللام في كتاب الله عز وجل، أن يشكر لي ولوالديك، ويجوز أن تقول شكرته، فهذا صناعي في مع هذا مع هذا الفعل. ومثله أيضا نصح، تقول أنصح لك، وتقول أنصحك في كتاب الأكثر اللام في كتاب الله عز وجل وأنصح لكم، فهذا خاص بها بهذه الأفعال وما شابهها، فيحصل الحذف مع هذه الأفعال وما شابهها. وهناك بعض الأشياء الأفعال سمع فيها في تركيب معين، مثل دخل قل دخلت الدار، وسكن قل سكنت الشام، حذف في مثل هذه التعبيرات، فيجوز أن يستعمل حذف حرف الجر ونصب ما بعده. ومثل هذا في نحو دخلت الدار وسكنت الشام، يقولون في إعراب الدار والشام منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض، الجار الخافض الذي هو الجار الخافض الجر، فهذا نصب على نزع الخافض، نزع الخافض فنصبت الكلمة. ومثله حملوا عليه قول الله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك، الأصل لأقعدن لهم في صراطك أو على صراطك، فنزع الخافض ونصبت هذه الكلمة. هذا السماعي مع ما ذكرنا من الأفعال أو التراكيب المعينة. وقد يحصل نزع الخافض هذا في الشعر، يحصل حذف الجر ونصب الكلمة التي بعدها في الشعر. لو اضطر الشاعر إلى مثل ذلك ربما يفعل مثل هذا. من ذلك بيت جرير، البيت المشهور، تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. معنى البيت أنكم تمرون بالديار ولا يعني تأتون إلينا، فأنا أحرم كلامكم. يقول ذلك لأحبابه رغبة في استزارتهم ومرورهم، يرغب استزارتهم ومرورهم به. تمرون الديار، الفعل مرة، الأصل فيه، الأصل أنه فعل لازم لا يتعدى إلا بواسطة حرف الجر، مررت بزيد، فهنا الشاعر حذف حرف الجر قال تمرون الديار، الأصل تمرون بالديار، فنقول في إعراب الديار منصوب على نزع الخافض، وهذا خاص بالشعر، خاص بالشعر، الشاعر له وضع معين. انتهينا يعني من هذا، من ما ذكرنا. ونلخص ما ذكرنا، نقول أن حذف حرف الجر وبقاء الكلمة مجرورة هذا شاذ، لا يجوز مثل هذا. أما بالنسبة لحذف حرف الجر ونصب الكلمة بعده، نقول هذا إما أن يكون قياسا أو سماعا، فالقياس مع أن وأن وكي، والسماع مع السماع يمكن أن يقسم قسمين، خاص بالنثر أو جائز في النثر أو خاص بالشعر. الجائز في النثر مثل ما ورد من مع الأفعال نصح وشكر، فهذه تتعدى بنفسها، الأصل فيها أن تستعمل باللام، تتعدى يعني الأصل أنها لازمة وتتعدى كذلك. وقد يكون هذا خاص في في الشعر. قال ابن مالك رحمه الله: وعد لازما بحرف جر وإن حذف، فالنصب للمنجر، إذا حذف حرف الجر النصب للمنجر. قال: وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أيد، يعني أنه يطرد مع أن وأن، ولم يذكر كي. هناك يا أخي الكريم في المتعدي واللازم جزئية، وهي هل يمكن يعبرون عنها، يقولون وسائل تعدية اللازم، هل يمكن أن يكون هذا اللازم متعديا؟ هناك وسائل تصنع فتجعل من هذا الفعل اللازم متعديا. من وسائل تعدية اللازم أولا دخول همزة التعدية على الفعل، دخول همزة التعدية، ذهب فعل لازم، فإذا أدخلت عليه همزة التعدية تعدى، أقول ذهب مثلا، ذهب الحزن، أو ذهب زيد، تدخل الهمزة فتقول أذهبت زيدا، أذهبته، فهذا بدخول هذه الهمزة تعدى الفعل. خرج محمد، أخرجت محمدا، دخول هذه الهمزة، هذه يسمونها همزة التعدية، تحول الفعل من لازم إلى متعدي. الفعل أخرج الآن أخرجته، أذهبت الآن متعدي. من وسائل تعدية اللازم التضعيف. معنى التضعيف يعني التشديد، تشدد العين يعني الوسط، عين الكلمة يعني وسطها. مثل الآن جلس يسمونها في علم الصرف الجيم، يسمونها فاء الكلمة، لأن جلس على وزن فعل، تقابل الجيم الفاء، تقابل اللام من جلس العين في الميزان، يقابل السين من جلس اللام في الميزان. فلذلك من وسائل تعدية اللازم تضعيف العين يعني تشديد العين. انظر الفعل فرح، هذا فعل لازم، فرح فلان بنجاحه، ضعف العين شدد العين، تقول فرحت زيدا. الآن أصبح الفعل فرح متعديا بسبب التضعيف وهو التشديد. أيضا من وسائل تعدية الفعل اللازم إضافة ألف فاعل، تضيف ألف فاعل في وسطه، فتقول في مثلا جلس، تضيف الألف ألف فاعل على هذا الفعل، تقول جالست عليا. الفعل مشى لازم، مشيت إلى البيت، فتضيف ألف فاعل، تقول ماشيته، سايرته، تعدى الفعل بهذه الواسطة، التضعيف، زيادة ألف فاعل، وأيضا زيادة همزة التعدية، أيضا زيادة الهمزة والسين والتاء على الفعل اللازم فيتعدى بذلك. انظر مثلا قبح لازم، حسن لازم، بإضافة الهمزة والسين والتاء على هذا الفعل تعدى، فتقول استقبحته أو استحسنته، تعدى الفعل بهذه الوسيلة. إذن ذكرنا من وسائل تعدية الفعل اللازم همزة التعدية، تضعيف العين، أيضا زيادة ألف فاعل، فاعل بفتح العين، وأيضا زيادة الهمزة والسين والتاء على الفعل. وحينئذ نحكم على هذا الفعل الذي تجاوز نصب المفعول بنفسه على أنه حينئذ متعدي، ومما يصلح مثالا المثال الذي يصلح على ما سبق على المواضع الأربعة الفعل نزل، نزل محمد من السيارة أو من الطائرة لازم. تقول أنزلت محمدا، تعدى بالهمزة، هذا يصلح لجميع الوسائل الأربعة، بالهمزة تعدى أنزلته. بالتضعيف تقول نزلته، نزل الله المطر. أيضا بنازلته إضافة ألف فاعلة، وأيضا من الوسائل، الوسائل أن تأتي بالهمزة والسين والتاء فتقول استنزلته، فتعدى الفعل بهذه الوسائل المذكورة. طيب بعد ذلك نأتي لأمر آخر أو بعض الأبيات التي ذكرها ابن مالك رحمه الله حول هذا، هذه الحلقة والحلقة الماضية. قال رحمه الله علامة في، قال في علامات الفعل المتعدي، قال علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. فعرف الفعل المتعدي وذكر مثالا عليه، واللازم على العكس منه. ونبه أخي الكريم أن من وسائل أحيانا يأتيك فعل فما تعرف وتستعمل العلامات فيشق عليك معرفة مثل ذلك، الرجوع إلى المعجمات اللغوية مهم جدا في معرفة المتعدي واللازم، كلسان العرب وأسهل منه القاموس المحيط. فإذا أتى بالفعل ونصب به الضمير فأعلم أنه متعدي، فتجده يقول مثلا ضربه، مجرد ما ينصب به لها أعلم أنه أراد أن هذا الفعل متعدي. يأتيك فعل ما تدري هل هو متعدي أو لازم، جرب هل ينصب الضمير، أو راجع المعجمات اللغوية فتدلك على أنه متعد أو لازم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل لي ولكم العون والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.